إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذه الآية تضمنت مسألتين في النكاح، تضمنت مسألتين في النكاح. أما المسألة الأولى فهي تحريم نكاح جميع النساء المشركات حتى يؤمن، يعني شرط في المشركة حتى يجوز لك الزواج بها أيها المسلم يجب أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت على الشرك فإنه لا يجوز لك أن تتزوج بها. والمسألة الثانية وهي تحريم إنكاح الرجال المشركين حتى يؤمنوا، تحريم إنكاح الرجال المشركين حتى يؤمنوا، يعني أنت أيها الولي لا يجوز لك أن تزوج ابنتك أو أختك أو أمك أو يعني كل من تحت ولايتك لا يجوز لك أن تزوجها من مشرك حتى يؤمن، حتى يشهد لله أن محمد رسول الله. وهذا لقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح. وهذه استدل بها أهل العلم على أن النكاح لا بد فيه من ولي، وأن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها، لأن الله أسند هنا الخطاب إلى من؟ إلى أولياء أمور النسوة. ولا تنكح، يعني أنتم أيها الأولياء. إذن هاتان مسألتان ذكرتا في هذه الآية. أما المسألة الأولى وهي تحريم نكاح جميع النساء المشركات حتى يؤمن، هذه المسألة دخلها التخصيص، دخلها التخصيص، وذلك بإباحة نساء أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيجوز الزواج بنسائهم، وهذا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه الآية تدل على أنه يستثنى من المشركات والكافرات اللاتي يتبعن الكتب المنزلة كاليهودية والنصرانية، يعني يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام أو يزعمون أنهم يتبعون عيسى، يعني يزعمون أنهم يتبعون موسى أو يزعمون أنهم يتبعون عيسى. فهؤلاء إذا كانوا من أهل الكتاب فيجوز للرجل المسلم أن يتزوج بنسائه. أما المسألة الثانية وهي أن ينكح الولي ابنته لمشرك، فهذه لم يدخلها أي تخصيص، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزوج ابنتك أو من تحت ولايتك أن تزوجها لمشرك، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. هذه الآية فيها دليل على قاعدة فقهية مشهورة، قاعدة فقهية مشهورة، والتي مفادها أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها. يعني يكون للإنسان مصالح مهمة وأهم، فيقدم الأهم على المهم، إذا تزاحمت المصالح قدم ما هو أهم. هذا هو مفاد هذه القاعدة، إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم الأهم. ووجه الاستدلال بها هو أن تتميم ما حلفت عليه أيها العبد هذا فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة، لكن كونك تمتثل أوامر الله فهذه مصلحة أكبر، ولهذا فإنها تقدم على الأولى، وإن كانت الأولى فيها مصلحة لكن امتثالك لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يقدم على المصلحة. ولذلك قال العلماء من حلف على ترك واجب أو حلف على فعل محرم قالوا فهذا يجب عليه أن يحلف، كمن حلف مثلا على ترك بر والديه أو ترك البر بوالديه، وهذا يحصل من بعض الناس، ربما يحصل خلاف بينه وبين أبيه أو أمه فيحلف ألا يبر أمه وألا يبر أباه، إذن هذا حلف على ماذا؟ حلف على ترك واجب، فهذا يجب عليه أن يحنث، واجب عليه، واجب عليه أن يبر بأمه وأبيه وعليه كفارة يمين. وكذلك إذا حلف على فعل محرم، يحلف بالله على أنه يشرب خمرا والعياذ بالله أو نحو ذلك من المحرمات، فهذا أيضا واجب عليه أن يحنث، يعني يترك هذا المحرم ويفعل ذلك الواجب ويكفر كفارة يمين. إذن هذا الأمر الأول. ثانيا أيضا من حلف على ترك مستحب أو حلف على فعل مكروه فهذا يستحب له أن يحنث، يستحب له أن يحنث. مثال ذلك كمن حلف ألا يتصدق صدقة تطوع، حلف بالله ألا يتصدق صدقة تطوع، فهذا يستحب له أن يحنث، يعني أنه يتصدق وأنه يكفر كفارة يمين. أو حلف على مكروه كمن حلف على أنه ينام أكثر النهار في نهاية رمضان، يعني لا يقوم إلا للصلوات لصلاة العصر وصلاة الظهر وإلا فيمضي اليوم كله وهو نائم، فهذا أمر مكروه، هذا أمر مكروه. فإذا حلف عليه فنقول له يعني عليك، يستحب لك أن تحنث، يعني أن تترك هذا الحلف وتكفر كفارة يمين وتستغل أوقات رمضان في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكرته عن أهل العلم يدل عليه قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمين، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمين. وهذا يحصل كثيرا عند الناس، يحلف على شيء والشيء هذا يعني يكون قد يكون واجب، واجبا عليه كصلة الرحم ونحو ذلك، ويقول يحلف أنه لن يزور أخته أو لن يزور عمه، فمثل هذا يقال له كفر كفارة يمين وصل رحمك، كفر كفارة يمين وصل رحمك. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وسبب ورود هذا الحديث هو أن رجلا تأخر يوما ما في الرجوع إلى أهله حتى أعتب، يعني تأخر في الليل، فوجد الصبية قد ناموا، ولد أولاده قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف ألا يأكل. لماذا؟ لأجل الصبية، يعني كأنه حز في نفسه أنه ترك أولاده ولم يرهم حتى جاء وجدهم قد ناموا، فحلف ألا يأكل. فأتاه أهله بطعامه فحلف ألا يأكل من أجل صبيته. ثم بعد ذلك ربما أصابه جوع فبدا له أن يأكل فأكل رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فعله هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء عليه إلا أن يكفر كفارة يمين. فلذلك الذي يحلف على شيء مباح فهذا ينبغي له أن يحفظ يمينه إذا كان هذا الشيء مباح، أما من حلف على فعل محرم أو ترك واجب فإن هنا يجب عليه أن يحنث هنا، يعني فليأتي الواجب وليترك المحرم لكن عليه كفارة يمين. إذن هذا ما أفادته هذه الآية. نختم بهذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. هذه الآية فيها دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال، المقاصد في الأقوال معتبر وفي الأفعال أيضا معتبر. ومثال هذا ما ذكر في الآية من هذه الأيمان اللاغية، أيمان اللاغية يعني يحلف لكن لا يقصد الحلف، لا يقصد الحلف بل إنها تجري على لسانه عادة، يعني لا يقصد تعقيد ولا يقصد التأكيد، يعني لا يقصد أنه يعقد هذه اليمين ولا تأكيد ذلك الشيء، وإنما يقول والله والله كما يحصل من كثير من الناس. فهذه اليمين تسمى بيمين اللغو، تسمى بيمين اللغو، وكونه لم يقصد الحلف بالله عز وجل فهذا لا يترتب عليه شيء، وهذا ما تفيده هذه الآية. نكتفي يومنا بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.